نعم. أقول هذا مثل أن يكون عند الأمة وعي أنه ما لازم نستورد شيئا من أي دولة غير مسلمة، فكيف نحن نستورد أشياء وأشياء كثيرة ومن دول هي من ألد أعداء المسلمين؟ هذا أمر عظيم جدا، لكن ماذا يسمع الشعب المسلم؟ لا شيء. هذا من واجبات الدولة المسلمة، وعسى أن تفي إلى ذلك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. تقول هنا: وهذا سببه عزوف كثير من طلاب العلم، ليس المقصود هنا لأنه كثر وتكرر التنبيه على طلاب العلم، إنما فيما بعد عزوف كثير من طلاب العلم عن التخصيص في هذا الجانب. تخصص نعم. خطأ مطبعي أيضا. نعم التخصص، التخصص نعم. إيه هو هذا نعم. خطأ مطبعي. إن شاء الله نعم. طيب. ما اسم سؤال؟ لحظة بدر. ولا يستلزم أن يكون المتخصص في فوق الواقع أحد خريجي كلية شريعة، وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه مما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية. كيف لا يعذر؟ أنا قلت أن لا، نحن أمام العبارة، أمام العبارة نعم. لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية، يعذر. أنا مثلا أنا لا أعلم شيئا من علم الطبابة، صح، أنا معذور لأنه قام غيري بهذا الواجب. أنا ما عرفت هذا يا شيخ. لا بارك الله فيك. أنا ما أتكلم عن قصدي، أنا أقصد لا حتى العبارة لا أفهم أنها تفيد في هذا. كيف إذا ماذا تفيد؟ لا أنا أريد أقول ترى لو رفعنا كلمة أو الكفاية يفسد المعنى عندك؟ بس أنا أريد أوضح مرادي لعل أشوف لا يكون أصل مرادي. أنت بارك الله فيك، أوضح مرادك بالجواب عن سؤالي ونعود نحن لا. إلى أسلوبنا. اقتنعت ما اقتنعت هذا موضوع ثاني، ليس هذا محل النقاش. صح، أنا أقترح عليك، هل يفسد المعنى الذي في نفسك فيما لو رفعنا الكلمة الأخيرة أو الكفاية؟ نعيد الكلام فتقول: وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه مما لا يعذر بجهله من فرض العين. حذفنا أول كفاية، فقد المعنى الذي في نفسك هذا الفرض عنه. أنا أسهل عندي الحدث يا شيخ من عبارة ما يحتاج إليه في تخصصه وأخذ وأحذف ما بعده. هذا أطول عندي من أن أحذف فرض العين. رأيت كيف أنك تحيد؟ ما اختلفنا في طريقة التصحيح، اختلفنا فقط في تحديد المعنى المراد. الآن أنت سلكت الجادة، جزاك الله خير وأنا أعرف عنها وأنا انتهيت. فأنا أقول نقف عند ما يحتاج إليه في تخصص خلاص وينتهي لأني عرفتها. لكن لا تنسى حين ذاك نعم أنه في كل تخصصه نعم. ما يخرج عن الفرض الكفائي. صحيح. طيب بس حتى ما نمص على العين وتبقى الإشكال هذا هذا اللي عرفت، لأن لو عرفنا أحيانا تسجل أنت الآن هذا التعامل لتتذكر. لا أريد الشريط يا شيخ. هذا بينك وبين أنا يمكن أن أشرف لمتى تصل إن شاء الله. نعم أنا أمس إلى هنا استطعت أن أقرأ. جزاكم الله خير وأشكرك يا شيخ حقيقة، أشكركم على هذه القراءة وعلى هذه الإضافات.